من المستمع كاف ألف طاء من الطائف يسأل ويقول: لا يؤاخذ الله عز وجل بما حدثت به النفس ما لم تفعل، لكن يسأل عن الاستغفار بالقلب وعن ذكر الله بالقلب، هل فيه أجر أو لا؟ ذكر الله بالقلب فيه أجر، الله يذكر بالقلب واللسان والعمل، وأما الاستغفار ما هو مهنة استغفار بالقلب، ما يسمى استغفار، العبد بقلبه يتوب إلى الله جل وعلا أو يندم، يسمى توبة. فالاستغفار طلب المغفرة وهو يكون باللسان، أما ما في القلب يكون الندم على الماضي مع ترك الذنب والعزيمة الصادقة، هذا يكون توبة، إذا ندم على الماضي والذنب وعزم أن لا يعود فيه بقلبه، صمم أن لا يعود وترك الذنب، هذا يسمى توبة، ما يسمى استغفار، يسمى توبة. نعم، جزاكم الله خيرا.